يكون إذن بالنسبة لحديث عمران كما تقدم أن ما أفلحت أبدا على حسب اعتقاد الشخص. إن كان يعتقد أن هذه الحلقة وهذا الخيط يدفع البلاء بنفسه فهذا نفي للفلاح المطلق، بمعنى لم تفلح أي فلاح. وإذا كان أنه يعتقد أنها فقط سبب فهذا نفي لمطلق الفلاح أو العكس. والأمر الثاني سبحان الله في حديث عمران قول عليه الصلاة والسلام لا تزيدك إلا وهنا، هذا أمر مجرب سبحان الله العظيم. الالتفات إلى شيء يزيد المريض وهن، وأعظم شيء بتوفيق الله يساعد على الشفاء عدم الالتفات، هذا يعني قوة الرجاء في الله، قوة التوكل على الله وفعل الأسباب المباحة وعدم الاعتماد عليها، هذا أسرع شيء في الشفاء. وكما قال العلماء الطبيب الذي لا يربط بين بدن المريض وبين نفسه وروحه وعقله ليس بطبيب، فإن الشفاء يتقدم كثيرا بسبب ما يقوم بنفس المريض وقلبه وهمته وحسن ظنه ونفسيته. فصدق عليه الصلاة والسلام بعض الأسباب هذه تزيدك وهم، وهذا أمر مجرب فيه. تجد إذا تعلق بالرقاه مثلا تجد يزداد وهن هو ويزداد مرض، وخلاص تبدأ ينفتح عليه فعلا أنا في كذا وفي كذا وفي كذا، كل يوم يزداد وهن هو، بينما لو هو رقى نفسه واعتمد على الله وأحسن الظن بالله تجد يزداد صحة. وهذه قاعدة في كل شيء تعلقت به لا يزيدك إلا وهنا. الأمر الثالث مما تقدم في حديث عمران وهو لب هذا الباب اللي يحتاج إلى تحرير، ما هي علاقة الأسباب هذه؟ يعني الآن هذه أسباب، عندنا أسباب مباحة وأسباب محرمة. الأسباب المباحة هي نوعين، الأسباب الشرعية وهي ما جعله ما ذكر الشرع إن هذا سبب، مثل الرقية لا رقية إلا من عين أو حمى، هذه أسباب شرعية وهي قدرية في نفس الوقت لأنه جربت ونفعت، فإذا هذا سبب، تعاطيك للسبب هذا لا يؤثر في التوحيد ولا في التوكل، التداوي بالأشياء المباحة. النوع الثاني من الأسباب المباحة الأسباب القدرية اللي ما جاء فيها نصوص ولكن جربوها بني آدم ونفعت بإذن الله وليس فيها حرام، مثل العلاجات هذه والتداوي والكي والأشياء هذه، هذه أسباب قدرية ما في علاقة بالتوحيد. القسم الثاني الأسباب المحرمة التي تؤثر في التوحيد هي الأسباب اللي أنت تعتقد أنها أسباب ولم يأتي في الشرع ولا في التجربة ولا في القدر أنها أسباب، مثل هذا تعليق الخيط الآن، وضع التمائم، وضع الخرز، وضع كذا، أخذ شيء من شعر الذيب وجعله في البيت، خرافات الناس هذه كلها، هذا لا هو شرع ولا هو قدر. طيب وش سبب تأثيرها بالتوحيد؟ وش العلاقة؟ يعني هذا الباب الآن لب الباب هذا لو حررت مسألة الأسباب والالتفات إليها ترى مفرداتها كثيرة جدا، وممكن الآن الإخوان يمثلون بأمثلة كثيرة من الأسباب هذه، الأسباب غير المشروعة ما علاقتها بالتوحيد ولماذا هي تؤثر في التوحيد ولماذا هذا صار من الشرك. الالتفات للأسباب لم ترد في الشرع ولا في التجارب أنها أسباب، فيكون فعلها وممارستها مضر بالتوحيد ويكون نوع من الشرك. ما السبب في ذلك؟ تعلق القلب. وإذا قلنا تعلق القلب حتى تعلق القلب بالأسباب المباحة مؤثر، حتى تعلق القلب بالعلاج نفسه، يعني نحن نفعل الأسباب ولا نعتمد عليه، وصحيح أن هذا التعلق والالتفات هو من الأسباب، لكن هل في شيء أخص من التعلق؟ يعني لماذا هي تدخلك في الشرك؟ مثلا أنا ربط خيط أعتقد أن الخيط هذا، إن اعتقدت أن الخيط هذا يشفيني هذا شرك في الربوبية حتى، نعوذ بالله. إذا اعتقدت أن الخيط هذا مو بليشفيني، الله هو الشافي، ولكني إذا ربطت على عضدي فإن هذا سيكون سبب للشفاء، إذا ربطت الخيط على العضد سيكون سبب للشفاء. مجرد ربط الخيط هذا على العضد سيدخلك في الشرك، طبعا الشرك الأصغر إلا إذا اعتقد أن هذا هو الشافي. طب ما في تنديده لكن فيه نوع شرك أو فيه شرك أصلا. طيب مجرد ربط الخيط هذا الآن مع أنه ليس لم يرد في الشرع ولا في التجارب أن هذا يشفي، مع أنه قد يكون من الفتنة أنه يقدر لك الشفاء ويوافق ربطك الخيط فتفتن، قد يحصل هذا. ولا ربط الخرق على الأشجار مثلا لدفع البلاء ورفعه، لماذا تدخلك في الشرك؟ مجرد ربط الخيط يدخلك في الشرك؟ نعم شيخ. ها؟ طيب لأن التوكل على غير الله هذا صحيح، ولكن أيضا هذا يدخل مع حتى الأسباب المباحة لو اعتمدت عليها. نعم عبد الله. ايه ان الشرك الاصغر يكون وسيله للشرك الاكبر، وكثير من الاشياء اللي منعت هي شرك اصغر وتؤدي الاكبر. محمد. ايوه كفروا يفترون الله الكذب. ايه كذلك ان هذا جعل شيء سبب لم يجعل الله سبب فيكون. ها وليد في شيء زائد عن الخوان. وجه دخوله في الشرك الأصغر. الأكبر واضح، الأكبر إذا اعتقدت أنه شافي أو كذا هذا واضح. إذا كان اعتقدت مثل النجم الآن لو قلت مطرنا بنوء كذا، إن اعتقدت أن المطر هو اللي أن النجم هو اللي أمطر عليك هذا واضح أنه شرك في ربوبية. إن اعتقدت أن مجرد خروج النجم هذا هو الذي سبب نزول المطر هذا هو كما قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. إن اعتقدت الظرفية أنه يعني تجارب الناس هذا أيضا قدري، تجارب الناس أنه إذا جاء أشياء معينة يرونها أمامهم يحصل بإذن الله أمطار. ما؟ التأثير لسبب أو هو مؤثر في حد ذاته. مؤثر هو الله بس يحتاج دليل يكون المؤثر هذا حتى رجع السبب فهو يؤثر في حد ذاته. نعم نظر في التأثير نفسه، يعني اللي يؤثر في الكون واللي يفعل في الكون ما يشاء هو الله سبحانه وتعالى، فكونك تجعل شيء مؤثر يؤدي النتائج بدون ما يعطيك لا شرع ولا تجربة واضحة أمام الناس شيء يعني منطقي علمي إن هذا بإذن الله سبب الشفاء، كونك تقول هذا مؤثر هذا يؤثر يأتي بالنتائج بدون إذن من الله هو هذا، ويرجع إلى التأثير وحتى التشريع لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كونك تقول هذا يشفي ولم يأذن به الله هذا مؤثر. ما فيه عبادة ما بعباده هو أن يجعل الخيط ما يتعبد لله ما لا يخرج عن عبادة هو ما تعبد صحيح، لكن كونك تقول أن هذا يأتي بالنتائج بدون دليل هذا مو بيعني تشريع أنك شرع دين، لكن كونك تقول أن هذا الممارسة ربط الخيط سيأتي بالنتائج بدون ما يكون عندك دليل وتقول ان هذا مؤثر بدون دليل لا شرع ولا قدر. ها ايه ايه والحلقة مثله. نعم التعلق بالشرعية حتى ايه الاعتماد عليها. طيب وش أمثلة الأشياء التي ليست سبب لا شرع ولا قدر من ممارسات الناس اليوم يعني حتى تتسع آفاقنا يعني كل واحد يحاول يستثير عقله في الأمثلة الموجودة الآن يتعلقون بأشياء ليست أسباب لا شرعا ولا قدرا في البرمجة العصبية مثلا يعني قد يكون بعضها حق وأكثرها باطل أن يأتون ويقولوا لك أشياء العلوم الجديدة هذه الـ NLP. نعم عبد الله. نعم. ايه. الأشاور اللي يلبسونها يقولون هذا. عاد بعضهم يدعي أن الأشاور هذه أن فيها سبب قدري، وأن النحاس يسبب مغناطيس أو كهرباء وأن يأثر في الروماتيزم يأثر في، لكن بعضها دعاوى ولا بد تعرض على أهل خبرة أنفسهم. نعم شيخ. إخراج الجن عن طريق الذئب إيه، لكن هذا مو بسبب قدري، ما في سبب قدري. إيه هم معروف أن الجني والذيب على من أول بني آدم، الجني والذيب بينهم عداوة. هو إن كان نجرب هنا الله أعلم، أنا ما أدري. هو حتى في واحد من رقاه في القصيم رابط ذيب في البيت عنده رابط ذيب ويجيب اللي فيه جني عنده ذيب هذا لكن اللي يجيب عنده ذيب حتى اللي ما فيه جني يدخل مع الذيب. ها اي ما في شك، انا ما اقر الان، بس انا اقول تطبيق القاعده، هل هل هل يوجد في تجربه بني ادم ان الجني اذا راى الذيب يخرج يهرب؟ ها يا اسمه الصليب. نعم نعم شيخ. سبحان الله. لا قطع الجريد ما له علاقة بذهاب الأمراض هذا، قطع جريد النخل ما له أي علاقة، ورمي على المقابر بعد أشد، هو يبغاك تقرب من المقابر بس يسحب رجلك في المقابر ها. وحتى الدعاء نفسه، الدعاء وإن كان ظاهر كذا لكنهم يريدون بشر. ايه ايه الرقى الاصل فيها التوسع ما لم تكن شركا، ولذلك عائشه كانت ترقيها يهوديه بس انها تسمع كلامها، وزينب كان يرقيها يهودي. يجوز رقيه الكافر، الكافر يجوز ان يرقي، بس اهم شيء تسمع ماذا يقول بلسان عربي. سياتينا في باب الرقى رقيه الكافر. ايه ايه هذه من الادعيه، الدعاء الاصل فيه التوسع، اللهم تدعو بما في نفسك، لكن هذه كلمات يظنون انها تؤثر وهي غير مؤثره، ليش الدعاء ولا حتى في التجارب هذه، الله اعلم ان هذا مبنى. اذا طاح سن الواحد ايه الشمس هذا درس حمار عظيم درس هذا عن شرك واضح، هذا شرك واضح يظهر أنه موجود في كثير من الشعوب، إذا سقط السن يرمونه في عين الشمس ويقولون أبدلي لمس السن خير من هذا، أعوذ بالله، يجعلون الشمس اللي ترزق واللي تعطي، أعوذ بالله، وكان موجود ومنتشر إلى حياة قريب إلى الآن. نعم في أمثلة أشياء كذلك، هذه وضع القلادة. طيب المثال اللي ذكرناه في الدرس الماضي ها اي وضع، طيب وضع المصحف في السيارة ها اذا كان يعتقد ان المصحف سيرد عنه الحادث، نفس المصحف هذه حالة، وإذا كان يعتقد أن الله هو اللي يرد الحادث لكن وضع المصحف سبب يسبب أني ما يحصل لي حوادث، يضعون المصحف أو يعلقونه، ما هذا هو يصلح ولا ما يصلح؟ كل الحالتين تصلح. المصحف غير كلام الله، كلام الله والذكر والأوراد يختلف، لكن نفس المصحف ما يظهر نفسه. لا سعيد لكن إيه في فرق بين إنك تعلق على الصبي القرآن أو المعوذتين وبأن اعتقادك لمجرد وجود المصحف فقط في السيارة سيؤثر في منع الحوادث عنك. هو سيحمل وكان علق المصحف هذا على السيارة الحلال كي مسيب شيء. مسيب السيارة شيء يمكن هو مسيب شيء. هل ترقى الدواب؟ نعم. طيب الأمثلة كثيرة في هذا ما أمشي. نبدأ اليوم بترجمة أحمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: وأحمد رضي الله عنه وابن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن ذهن بن ثعلبة بن عكابة ابن صعب بن علي بن بكر بن وائل. عربي من بني ربيعة من بكر بن وائل. أحمد بن حنبل رحمه الله من بكر بن وائل وهم شطر العرب. العرب مضر وربيعة هو من ربيعة وهو فخر لربيعة رحمه الله. نعم. ناصر السنة العالم الرباني أبو عبد الله الشيباني المروزي ثم البغدادي. المروزي أبوه كان من العسكر كان من الجنود وذهب مع الجيوش إلى جهة مرو وجدة قبل سكنوا في جهة إيران هذه خراسان وبعدين رجعوا لبغداد ولذلك عمه في الفتنة كان يقول الخليفة إن هذا أبوه وجده من قوادكم من قواد الجيوش عنده. نعم. إمام عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة. يقول فيه ابن النحاس: عن الدنيا ما كان أصبر وبالماضين ما كان أشبه. أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها. وقال إسحاق بن راهوية: هو حجة بين الله وبين عبيده في أرضه حملت به أمه في مرو وولد ببغداد سنة 164 وطاف البلاد وسمع من سفيان وبشر ويحيى وهشيم ووكيع وابن مهدي وعبد الرزاق وخلائق لا يحصون. وعنه ابناه وابن المديني والبخاري ومسلم وابو داود وابو زرعة وخلائق لا يحصيهم إلا الله عز وجل. ذكر الحفاظ بعضهم وأنه كان يجتمع في مجلسه أكثر من 5000 وفضائله سارت بها الركبان وملا ذكره الأمصار والبلدان. صنف المسند 30 ألف حديث غير المكرر والتفسير 100 ألف وعشرين ألفا والناسخ والمنسوخ والزهد وغيرها. توفي رضي الله عنه سنة 241 وحضر جنازته نحو من 1060 ألفا وقيل أسلم يوم موته 20 ألفا من اليهود والنصارى. بعض الأخبار هذه ما فيها نظر وكون حضر جنازة 1060 ألف اللي ذكروها ما قدروهم بس لما سئل قال كيف عرفت هذا قال أحصيت يعني في علم المساحة أحصيت ما بين المسجد الجامع وما بين المقابر واللي حضروا وقسمته وقلت هذا هو يعني ما عدهم هو بس يقول رأيت الطرقات كلها مزدحمة إلى المقبرة وحسبت الطريق وقسمته هكذا التقدير والله أعلم. هذا حتى كونه ألف التفسير في 120 ألف هذا في نظر أيضا في كثير منهم شكك في هذا وردت في روايات لكن لم يرى ولم يعرف ولم يوجد ولم يقال ان في عالم وجده ثم فقد التفسير اللي في 120 ألف حديث الله اعلم بهذا. واما المسند هو اللي نقرا الان والزهد موجود والناسخ والمنسوخ ما ادري اذا كان طبع او ما طبع او وجد او ما وجد. وعلى كل حال احمد رحمه الله وغيره من ائمه السنه امورهم واضحه وسيرهم عاطره رحمه الله عليهم اجمعين. نعم. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعقبة هو ابن عامر بن عمرو بن عبس بن عمرو بن عدي الجهني، صحابي مشهور فاضل روى كثيرا، وعنه جماعة من الصحابة والتابعين، أحد من جمع القرآن، فصيحا عالما شهد الفتوح والصفين، ولي إمارة مصر 3 سنين ومات قريبا من 60. ولذلك كثير من الرواة عنه يكون مصريين، خاصة أبو الخير مختص بعقبة بن عامر، وكثير منهم يزيد بن حبيب بعده يروي عن أبي الخير، كثير منهم مصريين يروون عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. نعم. من تعلق تميمة فلا أتم الله له. يقول عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يدعو عليه. نعم. أي علقها عليه أو على غيره من طفل أو دابة ونحو ذلك، متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر، فلا أتم الله له ما قصده، دعاء عليه بنقيض قصده، أن الله لا يتم له أمره، ودعاه صلى الله عليه وسلم على متعلقها يفيد أنه محرم، وتحريمه يفيد أنه من المحرمات الشركية، وإنما كان شركا لما يقوم بقلبه من التعلق على غير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وكمال التوحيد لا يحصل إلا بترك ذلك. وإنما كان شركا لهذا السبب، للتعلق بغير الله، لكن هو درجتين: التعلق بالأسباب المباحة الشرعية هذا أيضا يضرك، فكيف إذا كنت متعلق بأسباب غير شرعية؟ يكون هذا أشد في البعد عن التوحيد. ولا حتى الاعتماد على الأسباب الشرعية، اعتماد على الدواء نفسه، هذا مؤثر في التوحيد، فكيف إذا كانت أسباب غير شرعية ولا قدرية وتتعلق بها، خيط ولا حلقة ولا تميمة ولا شيء. نعم. وكانوا يتلمحون من تعليقها تمام أمر من علقت عليه أن يتم له أمره، أن يتم له أمره. ولذلك ربما سموها تميمة تفاؤلا، إن من تعلقها تم أمره، ويتلمحون هذا في تعليقها. نعم. وذكر التميمة ذكر التميمة منكرة تعميما حسن الله عليك، حسما للمادة التي تؤول إلى الشرك. قال: من تعلق تميمة، يعني أي تميمة، من تعلق تميمة يعني أي تميمة، حسما للمادة التي تؤول إلى الشرك. نعم. قال المنذري: التميمة خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلال، إذ لا مانع ولا دافع غير الله. وفي النهاية التمام جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطله الإسلام، انتهى. والتمائم أعم من ذلك، فتكون من عظام ومن خرز ومن كتابة ومن غير ذلك. نعم. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، هذا تمام الحديث، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. نعم. ودعة كذا بفتح وسكون، بفتح وسكون وتفتح، يعني ودعه ودعه. نعم. ولا ودع بتخفيف الدال، أي لا ترك له ما يحب، أو لا جعله في دعة وسكون، في دعة وسكون بل حرك عليه كل مؤذن، وهذا دعاء عليه أيضا، معاملة له بنقيض قصده. وكانوا يتلمحون من اسمها الدعة والسكون. قال في النهاية: الودعة شيء أبيض يجلب من البحر، يعلق في حلوق الصبيان وغيرهم، وقيل يشبه الصدف، يتقون به العين، وفيه وعيد شديد من فعل ذلك، يفيد أنه محرم، وإذا تقرر أنه محرم فالرواية الثانية بينت أنه من المحرمات الشركية، ومع كونه شركا فقد دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقيض مقصوده، ورواه أبو يعلى والحاكم، وقال صحيح الإسناد، وأقره الذهبي. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل عليه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وأمسكت عن هذا؟ فقال: إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه. وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك، رواه أحمد من حديث عقبة بن عامر، ورواه الحاكم بنحوه، ورواته ثقات. وإنما جعلها صلى الله عليه وسلم شركا، لأنه أراد رفع القدر المكتوب، وطلب دفع الأذى من غير الله تعالى الذي هو النافع الضار. والتعلق يكون بالفعل أو بالقلب أو بهما،